يبقى ان انا عايز بس عشان اخلص بقى الكلام عن الصحيح صحيح البخاري، عايز اتكلم عن الصحيح نفسه الكتاب. وان البخاري رحمة الله عليه انما صنف هذا الكتاب بعد رؤيا رآها فقصها على شيخه اسحاق ابن راهوي، اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوي. رأى في مجلس اسحاق بن راهوي قال البخاري: سمعت اسحاق يقول: لو جمعتم لنا كتابا صحيحا في سير النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فبدأ يجمع الكتاب الصحيح الذي صنفه. وعلى إثر هذا رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وكلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فقصها على بعض المعبرين فقال له: أنت تقتفي أثره. وكل ما يشيل النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في المنام البخاري يحط إيه؟ قدم ومكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى البخاري رؤيا أخرى إن هو جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زي منشة كده وعمل ينش على يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل بعض المعبرين فقال له: أنت تذب الكذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. وقد كان بدأ الإمام البخاري يجمع بل إيه الصحيح. وكان البخاري يحفظ 600,000، كان يحفظ البخاري 600,000، بدأ 600,000 حديث. طبعا أنا مش مقصود حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل كلام كان يروى بسند كان يبقى اسمه حديث، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، كل ده كان أي قول يسمى حديثا. بدأ من الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ينخل هذه الأحاديث ويختار أقوى هذه الأحاديث. يعني مش كل الأحاديث الصحيحة وضعها البخاري رحمه الله في كتابه، لا، إنما انتقى على شرط له، لعل إن شاء الله يعني فيما يستقبل من الأيام نجيب إيه كل شوية نتكلم عن شرط البخاري، بحيث أنكم تعرفوا برضو منزلة صحيح البخاري وكيف أجمع العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أول إمام جمع الأحاديث الصحيحة فقط هو البخاري، أول إمام. إنما الذين كانوا قبل الإمام كانوا يجمعون الصحيح والضعيف ويجعلونه على الأبواب، الأئمة اللي هم بيعتبروا زي مشايخ البخاري ومشايخ شيوخه، ما كانش حد منهم بيجمع الصحيح. يعني يمكن الإمام مالك رحمة الله عليه هو أول من اعتنى بذكر أغلب الصحيح في كتابه، كتاب الموطأ. إنما قبل ذلك الأئمة قبل ذلك ما كانوش بيعنوا بجمع الإيه الصحيح، بل كانت مصنفاتهم كده إيه مصنفات بدائية، يعني يجيب باب الطهارة، يجيب شوية أحاديث باب الزكاة، يجيب شوية أحاديث وكده. وحتى السيوطي رحمه الله أرخى لهذا التدرج في التأليف، في التأليف حتى وصل للبخاري رحمه الله. بيقول السيوطي بقى في ألفية الحديث إيه: أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمر له عمر. ابن شهاب الزهري جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز، ده في الأول خالص. أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما. ده كلام السيوطي بيقول أول من جمع واقتصر على الصحيح هو الإمام البخاري رحمه الله، ثم تلاه الإمام مسلم رحمه الله، وإن كان البخاري أفضل من مسلم في قوة الحديث وفي شرط قبول الحديث.